العاقل إذا سمعه لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف، بل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء، ولكن يجب أن يقيد هذا بحالة الاحتضار. أما في حالة الصحة فإن المؤمن يجب أن يكون بين الخوف والرجاء بحيث لا يغلب جانباً على جانب، كما قال تعالى في وصف خواص المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً، وقال تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، وفي قوله تعالى في هذا الحديث: وأنا معه إذا ذكرني، حث على الإكثار من الذكر لله عز وجل بالتهليل والتسبيح والتحميد والتكبير وبالأعمال الصالحات وفعل الطاعات، وأن الله تعالى يكون مع من يذكره معية خاصة مقتضاها التوفيق والنصر والإعانة والهداية. ثم بين سبحانه أن الجزاء من جنس العمل، فقال سبحانه: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وهذا كقوله تعالى: فاذكروني أذكركم. وفي ذكر الله لعبده تشريف له وتنويه بشأنه وإكرام له، وكفى بذلك فضلا وشرفا. قال ابن القيم: ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. وفي قوله تعالى: وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، حث على التقرب إلى الله تعالى بطاعته، وأن ذلك يسبب قرب الله من عبده قربا خاصا ودنوه منه، فإنه سبحانه قريب مجيب أقرب إلى من دعاه من عنق راحلته، وهو مع هذا علي على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، فهو سبحانه قريب في علوه علي في دنوه. وفي هذا أنه سبحانه يزيد عبده المؤمن تفضلا منه أكثر من عمله، وهذا كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كقوله تعالى: واسجد واقترب. وفي الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذا الحديث فوائد عظيمة، منها وجوب إحسان الظن بالله، وأن من أحسن الظن بالله وتقرب إليه بطاعته نال منه الخير والبركة والثواب العاجل والآجل. وفيه النهي عن إساءة الظن بالله، وأن من أساء الظن بربه عاقبه وأبعده من رحمته، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وفي الحديث الحث على الإكثار من ذكر الله، وأن الله تعالى يذكر من ذكره، وأن الجزاء من جنس العمل. وقد ذكر العلامة ابن القيم في كتابه الوابل الصيب للذكر أكثر من 100 فائدة. وفي الحديث الحث على التقرب إلى الله بالطاعة، وفيه إثبات قرب الله من خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح أحاديث قدسية مختارة. تحدث إليكم عبر هذا البرنامج عن الأحاديث القدسية الشريفة وبيان شيء من معانيها، لعل الله أن ينفعنا بذلك. شرح أحاديث قدسية مختارة برنامج إذاعي يعرض جملة من الأحاديث القدسية التي ثبتت روايتها بالأسانيد الصحيحة عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.